فائدة أخرى أكبر، وهو سد ذرائع الشرك ولو كانت بعيدة، لأن النفوس ربما يوسوس لها الشيطان حتى تترقى من الوسيلة البعيدة إلى الوسيلة القريبة إلى أن تمارس الشرك. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز أن يخص المكان إذا كان مخصوصا لأعياد المشركين. دليله هل كان فيه عيد من أعيادهم، لأنه لا يجوز موافقة المشركين في أعيادهم، وهو لو نذر وقضى النذر في الوقت الذي هو يوم عيد الكفار كان مشابها لهم في تعظيم هذا اليوم. وعلى هذا يتبين أنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم، وهذا أعني مشاركتهم في أعيادهم إن لم يكن كفرا فهو حرام قطعا، لأن مشاركتهم في أعيادهم الدينية رضا بدينه، ومن رضي بدين يدان به لله عز وجل غير الإسلام فإنه مكذب كافر، لأنه مكذب للقرآن، فإن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نشارك المشركين الكفار في أعيادهم الدينية، لأن هذا رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله. نعم. هل يجوز نقل النذر من المكان الفاضل إلى المكان المفضول لكثرة المحتاجين في المكان المفضول؟ لا، المكان الفاضل يمتاز بكثرة الأجر، الظاهر أنه لا يجوز، لأن على الأقل نقول هذا أفضل من وجه وهذا أفضل من وجه، فنبقى على الأصل. نعم. بارك الله فيكم، قلنا أنه لا يجوز النذر في مكان يكون عيد للكفار. نعم. وكذا زمن، وكذا الزمن. كيف الزمن يعني؟ ليس المكان، مثلا الزمن يعني الكفار لهم. إذا خيف أن نظن أن هذا تعظيم لشعائرهم صار ممنوعا. لما لو نذر مثلا أن يصوم اليوم الذي في هذا. أي نعم. ووافق الكريسماس هذا. أي إذا وافقه وهو لا يشرب الأول فإنه يمنع. فإذا علم يبطل الصوم. نعم. ذكرنا الوثن وما يعبد من الله عز وجل. إيش؟ ذكرنا أن الوثن وما يعبد من الله عز وجل. نعم. فما الفرق بين الوثن والصنم؟ الصنم أخص، لأن الصنم هو الشيء المنصوب الذي يعبد، أما الوثن فهو أعم، حتى القبر إذا عبر من دون الله فهو وثن. نعم. ما حكم مشاركة الكفار في غير أعياد الدينية؟ إيش؟ حكم مشاركة الكفار في غير أعياد الدينية؟ إيه نعم. هذا قد يقال أنه ليس به بأس إذا كان مما جرت به العادة، وقد يقال أنه محرم لأن الإسلام لا يقر سوى العيدين، الأضحى والنحر وعيد الأسبوع. فمثل لو كان عندهم عيد لارتقاء سيدهم أو رئيسهم السلطة فهذا قد يقال أنه لا بأس به، لأن هذا ليس في تعظيم شعائر الدين، وقد يقال إنه لا يجوز لأنه من باب إثبات عيد في السنة لم يثبت شرعاً، والاحتياط ألا يشاركه. خالد ثلاثة أيام. نعم. هل الكفارة عن ترك نذر المباح أو عن نذر ترك المعصية؟ عن ترك ما يشق عليها. المشي وعدم الاختمار وعدم الانتعال أيضا. أليس كل نذر ترك له كفارة خاصة؟ لا، لأن هذا أوصاف في نذر واحد. أوصاف في نذر واحد، وليس ما تركت النذر كله. نعم. شيخ بارك الله فيكم، اعتاد كثير من الناس على وضع أشرطة في المساجد، وربما وضع عليه وقف هو الأكثر يضعه هكذا ويقول إعارة مدة أسبوع وما شبه ذلك،

طيب النذور فسر هذا جمع نذر وهو انا ما حضرت درس يا اخوان اذا اترك شو ممكن اجتهد احمد الزام الانسان نفسه شيئا غير واجب نعم نعم التزام الانسان او الزام الانسان نفسه شيئا غير واجب طيب مثل له كان يقول القائل لله علي نذر ان اصوم عشره ايام نعم تمام قسمنا النذر الى اقسام يا محمد نعم ما هي نذر مطلق ونذر معين المطلق ان يقول لله علي نذر خطا ما حضرت؟ لا ما رجعت الأخير رجعت ما رجعت لا علم الله رجعت الأيمان الآن هو النذور سمناه خمسة أقسام خمسة أقسام القسم الأول نذر الطاعة نعم والثاني نذر المعصية والثالث نذر المباح والرابع نذر اليمين نذر اللجاج اللجاج الواضح والخامس النذر الذي لم يسمى النذر الذي المسلم تمام ما هو حكم نذر الطاعة الأخ ارفع يدك اللي وراك اللي ورا اللي وراك أي نعم نذر الطاعة حكم نذر الطاعة نذر الطاعة واجب الوفاء به يجب الوفاء به الدليل الدليل أوف بالعبود ايش؟ اوفوا بالعبودية لا من نذر ان يطيع الله فليطيع من نذر ان يطيع الله فليطيع طيب وهل هناك دليل من القران؟ فاعقبه المخطط في قلوب من اخلف الله ما وعده نعم هو قوله تعالى ومنهم من عاهد الله الى قوله فاعقبهم نفاقا في قلوبه طيب بارك الله فيك النذر المحرم لا يجوز الوفاء به وماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه يكفر عن النذر ما مثال قال لله علي لا يشربن فلان الخمر مثل ان يقول لله علي نذر لا يشربن الخمر فما الحكم لا يجب الوفاء بهذا النذر بل يحرم الوفاء به نقول لا تشرب وعليك كفارة يمين طيب نذر المباح نذر المباح يعني يجوز له أن يحلف وأن يكفر يخير بين فعل المنذور وكفارة اليمين مثال قال هو كان يحلف ما حكى أن يحلف يقول لله علي نذر لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب أن ألبس هذا الثوب نعم طيب نقول الآن أنت مخير إن شئت فألبس الثوب وهو أفضل لأن لا تحنث وإن شئت لا تلبسه وكفر عن يمينك عن نذرك كفرت يمين طيب النذر الذي مسلم أين أين كفارة يمين الدليل كفارة النذر الذي مسمى كفارة يمين خالد نذر اللجاج وش معنى اللجاج غضب انهم يقول نذر اللجاج والغضب يمكن اثره مخاصمة نعم الملاجة بين الشخصين والغضب فيقول إن فعلت ولا فعلت؟ إن فعلت أنت المخاطب المخاطب إن فعلت هذا لا أصومن أو إن خرجت لا أصومن يكون بين الرجل ما يصلش في المشاجرة نعم يقول لا إن خرجت فلله علي نذر ثلاثة أيام صيام طيب ماذا إذا خرجت ماذا يكون؟ هو مخير بين الوفاء وبين كفر اليمين طيب ما الفرق بين هذا وبين النذر المباح؟ هذا اسمه لجاج وعلق ومعلق أما المباح غير معلق

فهل له أن يفعل يعني أن يعاقبه بغير شرع الله؟ يعني يحكم بالشرع ولا ينفذ؟ ولا ينفذ. نعم. طيب. هو لا يكلف إلا القضاء بالشرع، والتنفيذ على غيره، يعني من أزمنة المتطاولة، وتنفيذ الأحكام الشرعية على غير القاضي. فالواجب عليه أن يحكم بالشرع، إن نفذ فهذا المطلوب، وإن لم ينفذ فالإثم على مانع. شيخ. نعم سليم. الله عنك. مثلا شيخ إنسان يطلبني 100 ريال على المثال اللي مر عليه، وكان تحكمنا وياه عند القاضي ولا عند أمير، وأنا ما منه شيء، ولكن أحد أهلي لمني ما عاد تحكمنا بأني بسكن، وبقول ما لك عندي 100 ريال، لا وأنا أشوف إني ما يعلم مني نفي الموضوع، ولكن أنا نويت إني أفتح من السجن وخلص، ولمني طلعت فرحت خلص من خطر لا قل والله ما لك عليه حق، ما لك علي حق، هذا صحيح، هذا صحيح بالنفي، لأنه ليس له حق أن يطالبك وأنت مرسل. لكن يا شيخ وش في هذه؟ لأنني نويت أنا نويت إني خلصت، لكنني دليت من السجن. ما يجوز يا أخي، إلا قل والله عندي لك 100 ريال وتفضل أخذها. نعم. اللي على الجدار. شيخ بارك الله فيك، ما حكم من يخير بين الحكم الشرعي ولا القانون الوضعي ثم يختار القانون الوضعي بما ان يحكم ان الانثى تساوي الرجل؟ هذا ما هذا حرام، هذا لا يجوز ان يخير بين حكم الله وحكم الطاغوت فيختار حكم الطاغوت. يكون جار. نعم اقول المخير جاهل. وعلى كل حال حرام، وإذا وجد مانع يمنع من العقوبة فنعمل بالمانع. أسأل علي. عفى الله عنك، لقد نهيت. عفى الله عنك أن أسأل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية الكفارة قبل الحن كفارة، فقال فليأتي الذي هو خير، نعم فليكفر كفارة اليمين، ثم ليأتي الذي هو خير في رواية الكتاب. نعم. وقلنا بأن الكفارة قبل الحن تسمى تحل. نعم. فلا تحل. هذا هو الأصل. الأصل أنها تحل، وقد يطلق عليها كفارة باعتبار أنه لو حنث من قبل كفر، لأن لا يصدق عليه أنه فعل ما لا ينبغي إلا إذا فعل. نعم محمد. شيخ بارك الله فيكم، قلنا أن مجلس القضاء يعني فيه أن الخير العظيم. نعم. ولكن بعض بلاد المسلمين لا ينفذ حكم القاضي أبدا. نعم. في هذه الحال هل نقول يترك القضاء لأن الوجود والعدم هم سواء؟ حتى لو حكم ما ينفذ. لا، أنا أرى أنه يكون قاضيا. وليس كل شيء لا ينفذ، لأن المعروف أن ما يتعلق بالنكاح والأحوال الشخصية والمواريث وما أشبه ذلك كلها على حسب القضاء، القضاء الشرعي. شيخ. نعم أشاد. هل اليمين التي يكون فيها الحالف متأولا أو مورعا يعني لو حصلت عند القاضي ما نكون ينبغي له أن يوزنها بالنفي الصريح؟ يعني إذا يعني هذه ترجع إلى فراسة القاضي. إذا ظن القاضي أن هذا الحالف أنه مكار وأنه يخشى أن يكون تأول أو ورى، فإنه يجب عليه أن يختار صيغة لا يمكن فيها التأول. يلزمه. نعم ما في شك. شيخ إذا قام الشيخ بأمر ورأيه ونظرته الحكم الشرعي خلاف، يعني لو يقضي بالمذهب وهو يعني يعلم لا يجوز. اي انسان يقضي بين اثنين لازم ان يقضي على حسب ما يكون ما يرى انه الشرع مهما كان، حتى لو قيل له احكم بالمذهب ولو خالف ما تراه لا يجوز ان يلتزم بهذا. نعم. كان هناك انسان في بلاد تحكم شرع الله عز وجل، فذهب هذا الرجل الى بلاد القاض فارتد هناك، ثم رجع الى بلاده التي كانت تحكم شرع الله، فهل على القاضي ان يقيم عليه الحد؟ وبقي على ردته ولا تاب؟ بقى على ردته.